يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال في بيان أحكام الصداقة. قال الشيخ القدير رحمه الله: فصل، الصداق كالثمن. فصل في بيان أحكام الصداق، وهو بفتح الصاد وقد تكسر الصداق، وهو ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع، مقابلة الاستمتاع بها، ويسمى مهرا، يسمى صداق ويسمى مهر. وآتي النساء صدقاتهن لحية، هو فرق. ولما كان يشترط فيه شروط الثمن في البيع، كلمة ثمن في البيع يكون يعني طاهر وكذا، شروط الثمن أشار لها المصنف بقوله الصداق كالثمن، أي كالثمن. فيشترط أن يكون طاهرا، كلمة البيع، أن يكون طاهرا منتفعا فيه الصداق، ما يكونش خنزير، ما يكونش خنزير، مقدورا على تسليمه. ايش يقول؟ انا اعطيك البعير الشارد ولا الرقيق ولا ايه الابق، هذا ما يكفيش. منتفعا به مقدورا على تسليمه، معلوما يكون معلوم، لا خمرا وخنزيرا ولا ابقا ولا ثمرا لم يبدو صلاحها، فاعطيك الجنان ومزال ما ثمر ما والو، اي جزش لم يدو صلاحه عن التقيه. ويغتفر فيه يسير الجهد مما لا يغتفر في الثمن، فقوله كثمن يعني في الجمله، في الجمله كثمن، وان كان يغتفر فيه ما على البيع شوي، بدليل قوله وان وقع بقلات خلين الى ايه نشر، وقوله وجاز به بشورة إلى آخره، أو يتناله، وقوله أو إلى الميسرة، هذا كل يجوز في الصداق ولكن في البيع لا. ومثل لما يجوز صداقا وثمانا بقوله قال كعبد تختاره هي له، كعبد يقول أنا أعطيك العبد فلاني صداق، وراح عبدك من عبد مملوكه للزوج أو للبيع، حاضرة معلومة أو غائبة، ووصفت تختاره هي، هاي تختار هذاك الصداق، لأنه داخل على أنها تختار الأحسن، كعبيد من العبيد، أنا نعطيك عبد من العبيد أو يتخير يجوز، حتى مازال ما عرفتوش، لأنها دائما هي تختار مليح الحاج بها، تختاره هي لا هو، هو ماشي هو اللي يختار، لأنه داخل على أنها تختار الأحسن، وكذا المشتري فلا غرر، لا يختاره هو أي الزوج وكذا البايع لحصول الغرر إلا يتعين أن يختار الأدنى فتعمل. ثم قال رحمه الله: وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو ببعضه أو بعضه كالبيع. وضمانه الصداق إذا ثبت ضياعه من الزوجة بمجرد العقد الصحيح، يعني عقده وبينها الصداق راح ضمن عليها، وضمانه الصداق إذا ثبت ضياعه من زوجته بمجرد العقد الصحيح وبالقبض في الفاسد كالبيع فيهما، وتلفوه بدعوى من هو بيده منهما من غير ثبوت كالبيع، يعني هذا التشبيه في البيع. فالذي يصدق فيه البايع والمشتري يصدق فيه الزوج والزوجة، فلا يصدق الزوج فيما يغاب عليه. وقال راه راح لي انا ضاعني، ولكن كان من الممكن يخفيه بدربه الحاجة اللي تخفى ولكذا فهو يخسر، يخسر إذا كان ضاع يخسر. الحاجة اللي ما يقدرش يخفيها ويدسها لأنه يكون مصدق فيها إذا ضاعت. يصدق الزوج فيما يغاب عليه ولم تقم له عليه بينة، وكذا الزوجة إذا حصل طلاق من الدخول وتغرم له نصفه، فإن قامت به بينة باللي ضاع أو كان مما لا يغاب عليه فمنها إن لم يحصل طلاق، وإلا فمنها فعلم أنه يحمل ضمانه على صورة وتلفه على صورة أخرى حتى يتغير. وإن كان سبب الضمان هو التلف فلو اقتصر على إحداهما لا أغناه عن الأخرى. وش قال؟ قال واستحقاقه، واستحقاقه من يدها كالبيع، أعطاها على عبد والله أعطاها ناقة ولا حاجة وهي قبضتها، جاء واحد قال أسيبلي تعبتها ترى لي هذا، أو استحق من يدها هي، واستحقاقه من يدها كالبيع، حتى ترجع بمثل المثل على الزوج، أعطيتني حاجة أعطيتني الصداق ومش ليك ومش رزقك، يمر المثل والمقوم الموصوف. وأما المقوم المعين إذا استحق جميعه منها فإنه يجب الرجوع لها عليه بقيمته ولا يفسخ النكاح بخلاف البيع فيفسخ. زين. وتعيبه. وتعيبه إذا الصداق هذا اللي أعطاها لها تعيب، والله طلعت على عيب قديم فيه، أخذت حاجة أعطيتها لي بها عيب والعيب هذا قديم ما حدثش، تخسرني صداق آخر. عيب القديم فيه يوجب خيارها في التماسك به، وإذا تحب تقبلوا تقبلوا، وإذا تحب تردوا تردوا، وترجعوا بمثله أو قيمته على ما مر في الاستحقاق من غير فرق أو بعضه. والله يعني ظهر عيب في بعض الصداق مش كاع، يرجع لهما أي استحقاق بعضه أو تعييب بعضه كالبيع، فقوله كالبيع خبر عن قوله وضمانه معطف عليه على التسامح في بعضها كما بينا. وقال رحمه الله وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر فمثله. وإن وقع النكاح بقلة خل، هكذا نعطيه قلة بتاع خمر خل، نعطيها للصداق معينة حاضرة، فإذا هي خمر بانت بلي خمر هاي فمثله، يعطي لها مثل قل هذيك خل، فهذه زوجتي مثل الخل، والنكاح ثابت مقولوش يفسخ النكاح، ثابت بخلاف البيع، ولو كانوا بيع يفسخ غرهم. ثم ذكر أربع مسائل كالمستثنات من قوله كثمن، لعدم صحة كون الشيء منها ثمنا. فقال قال وجاز بشورة أو عدد من كإبل أو رقيق أو صداق مثل. يجوز النكاح بشورة معروفة عندهم، والشورة هي يعني متاع البيت، هذه نجيب لك المتاع تاع البيت، ما نقول شمبرة وكذا وكذا، وهذه الصداق وهي متاع البيت وبالضم للجماعة، أو على عدد أو على عدد معلوم كعشرة من كإبل، أراني نعطيك عشرة من الإبل صدق، أو رقيق هذه ذروها من الصحراء اللي عندنا الإبل، ولو في الذمة غير مصروف يجوز، لا عدد من شجر إلا إن عينه، أو على صداق مثلي أي مثلها، هل يجوز؟ يقول زوج بيك بصح نعطيك صداقا مثالك، أخواتك وعماتك برامي يزوجوا نعطيك، يجوز بعد على صداق مثلها. ثم قال رحمه الله: ولها الوسط حالا. ولها بالنساء الأربع الوسط من شورة مثلها، كاين الشورة اللي راح تكون قادية ياسر، وكاين تعطيها الوسط إذا اختلفوا تعطيها الوسط، من شورة مثلها في حضارين لحضاريتين، إذا كانت حضارية إذن الأحسن الحضارية، وإذا كانت بدوية إذن الأحسن بدوية. والوسط كذلك إذا كان قالها الإبل يعطيها العدد إبل يكونوا متوسطين، ما يكونوا خيار ما يكونوا شرار. ورقيق كذلك من السن الذي يتنكح به الناس، والوسط من صداق مثل يرغب به في مثلها، إذا كان قال أن زوجك على حسب أمثالك أخواتك برهم يزوجوا صداق مثل يرغب به في مثلها باعتبار الأوصاف الجمال والحسب والنسب التي تعتبر في صداق مثل من جمال وحسب ونسب. ويعتبر الوسط من ذلك حالا، يجيبها ما يجيبها ثم شيء مؤجل زين. قال: وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولا. وفي شرط ذكر جنس أي صنف الرقيق، قلنا نعطي خمسة منها ولا عشرة، هل لابد يذكر لها الجنس والوصف إذا تزوجها على عدد معلوم منه تقليلا للغرر، أما يكثرش الغرر. يعني هذا الرقيق بربري ولا حبشي ولا زنجي ولا على حسب له أو رومي، وعدم اشتراطه في خلاف، لها أغلب الصنفين بالبلد من السودي والحمر، فإن استويا أعطيت النصف الوسط من كل، فإن كانت الأصل ثلاثة أعطيت من وسط كل صنف ثلثه ثلث من هذاك ثلث من هذاك ثلث من هذاك وهكذا قبلان. قال: والإناث منه إن أطلق ولا عهد. ولها الإناث منه، يعني قال نعطيك الرقيق والله الإبل ونعم بعد ذكور والله إناث والله، لها الإناث منه أي من الرقيق إن أطلق، ولا يقضي بالإناث من غيره حيث الإطلاق، ولا عهد للمرأة على الزوج في الرقيق ثلاثا ولا سنة كما يأتي معنا ضائر في باب الله الحر، العهدة هي بعد ثلاثة أيام إذا ظهر فيه العيب في البيع يرجع، صح أنا قال لك لا عهدة مع جريان العرف بها ما لم يشترط وإلا وفاء لها بها إذ المؤمن عند شرطه، وقيل لا عهدة ولو اشترطت. وأما عهدة الإسلام وهي ترك المبيع من عيب أو استحقاق فلا قيم فيها في الرقيق وغيره. وقال رحمه الله: وإلى الدخول إن علم أو الميسرة إن كان مليا. وجاز تأجيل الصداق أو بعضه، الصداق يجوز تأجيله بشكل ما ذكره لازم يكون هو الأول، يجوز تأجيله ها؟ هي. وجاز تأجيل الصداق أو بعضه، والله كان أعطي لك اليوم خمس ملايين ومن بعد أعلان بعد الدخول بعام رأينا أعطي لك خمسة أخرين، يجوز. وجاز تأجيل الصداق أو بعضه إلى الدخول إن علم الدخول أي وقته بالعادة عندهم كما في النيل، فإن لم يعلم فصدق قبل الدخول، أو تأجيله إلى الميسرة حسنا أرى أن تزوجوا ولكن الصداق نعطي لك يا ربي يجيب عند الميسرة إن ربي يسر الأمور. الميسرة الميسرة مثلا كبير في اللحيم وقت اللي يبيعوا الخضر نتاعهم والفواكه ولا القمح ولا الشعير ولا الميسرة راها باينة عندك، كما يتزوجوا في الربيع بصح في الربيع تاعهم ما كانش حاسة، أما ذاك يبيعوا ويشروا يجوز هنا. أو تأجله إلى الميسرة الزوج فيجوز إن كان الزوج ماليا كمن عنده سلع يرصد بها. صحيح ودير عندي سلعة بصح ما تباعش وبلك على كذا وكذا تتباع نعطيك يجوز. أو له استحقاق فيه وقف ونحوه والله يخلص الشهرية والله كذا. فإن لم يكن ماليا كمؤجل بمجهول ما قال رحمه الله وعلى هبة العبد لفلان أو يعتق أباها عنها أو عن نفسه. وجاز نكاحها على هبة العبد الذي في ملكه لفلان أو الصدق به عليه ولا مهر لها غيره لأنه يقدر دخوله في ملكها ثم هبته أو صدقته يجوز. نعطيك العبد اللي فلان الباب هاك والله أخوك والله وهذاك هو الصدق يجوز ويرى أرضاك وليش المهم أعطي زين. قال أو يعتق أباها عنها وعن نفسه أو على أن يعتق أباها مثلا عنها والولاء لها أو عن نفسه الزوج له وقال أنا أعتقلك بابك وراسه وسطع يجوز. ولما كان الصداقة فمن قال ووجب تسليمه إن تعين. وجب على الزوج تسليمه أي تعجيل الصداق لها أو لوليها إن تعين كدار. قال نعطيك الدار الفلانية عمل سلم لها الدار تقولش من بعد خلاص. وجب تسليمه إن تعين كدار أو عبد أو ثوب بعينه ولو غير مطيقة أم اللي عينت لأعطيها أو الزوج صبيا ولو كره الزوج صبيا لابدأ يفعلها. ويمنع تأخيره كبيع معين يتأخير قبضه ويفسد النكاح إن دخل عليه إلا إذا كان الأجل قريبا فيجوز أن يطيل المصنف. قال رحمه الله وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوضع بعده. وإلا يكون معينا ما هوش معين فلا نعطيك دار والدار هذيك مش معروفة وتنازع في تبديئتي وينها الأول الزواج هو الأول والله الدار هي الأولى فلها منع نفسها تقولوا ما تبنيش بيا حتى تعطيني الشيء اللي رانا اتفقنا عليه. فلها منع نفسها من الزواج منه ما قربهاش حتى يدفع عنها الشيء اللي وإن كانت معيبة بعيب ولو كان يرى فيها عيب لا قيم له به بأن رضي به أو حدث بعد العقد من الدخول عليها هي تمنع نفسها من الدخول عليها حتى يقدم لها الصدق اللي رها ذكرونها وإن دخل فلها المنع تخلي حتى يدخل بها وذلك الساعة تبقى تبع ولكن قالك حتى هو يدخل بها تقدر تمنع من الوضع بعده أي دخل بمعنى الاختلاف بها بدليل قوله لا بعد الوضع. قال رحمه الله والسفر إلى تسليم ما حل لا بعد الوضع إلا أن يستحق ولو لم يغرها على الأضرار. ولها منع نفسها من السفر معه إذا ما حبش يسلم لها الصداق وقالها روح وسافروا تمنع نفسها حتى يؤدي لها الصداق تسافر معه. ولها منع نفسها من السفر معه إلى تسليم ما حل من المهر أصالة أو بعد التأجيل لا بعد الوضع أو التمكين منه وإن لم يضف ليس لها منع نفسها منه فإذا فات منها وسلمت نفسها ليه فليس لها منع نفسها منه معسيرا أو موسيرا تبقى تنتظر حتى يعطيها وسلم ولم يد الصفر معه إلا أن يستحق الصداق من يدها. الصدق اللي أعطاه لها ما هوش ليه ما هوش رزقه سرقوا والله لا والله. المهمة وشني واستحق من يديها أنا لها لنا يعني استحق الصداق من يديها بعد الوضع فلها الامتناع حتى تقبض تقبض عوضه من قيمة المقوم ومثل المثل إن غرها بأن علم أنه لا يملكه. وإذا كان هو غرها وعلم هو أنه لا يملكه موشلين أنا يسمى رفضها بل ولو لم يغرها على الأثر. قال ومن بادر أجبر له الآخر إن بلغ وأمكن وطئها. ومن بادر من الزوجين بدفع ما في جهته بادر من الزوجين بدفع ما في جهته حصل بينهما منازعة أم لا أجبر له الآخر بتسليم ما عليه. أنا إذا تنازعوا وبادر بين الزوجين ما في جهته الزوجة قالت له نديروا البناء البناء هو قال لا لا لا أنا ما عندي شغل مثال وكذا ونبخر والله هو قال لا لا لا نديروا البناء هي قالت له لا حتى نشوف. أجبر له الآخر بتسليم ما عليه إن بلغ الزوج إذا كان الزوج راه بالغ الحلم وإذا كان الإنسان ما بلغش حتى ودعته باش ما يديرش بينا وأمكن وضعها إما يمكنش وضعها لا يستجيب له الآخر ولو لم يبلغ فإن لم يبلغ الزوج لم يجبر له الزوجة إن كانت مطلوبة هي اللي طلبت ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا وكذا لو كانت غير مطيقة فإن لم يمكن وطئها لمرض فكالصحيحة تجبر إذا لم تبلغ حد السياق. وقال رحمه الله وتمهل سنة إن اشترطت لتغريبة أو صغر وإلا بطل لا أكثر. لكن لم تبلغ حد السياق مريضة ما زال ما يمشي بلغت حد الموت هنا ثم جاء يعني واجب سلمنا سلمنا الدخول. وإذا كانت حد السياق لا تموت وش يدي الجنازة وتمهل الزوجة عن الدخول أي تجاب للإمهال ولو دفع الزوج ما حل من الصداق سنة فتمهل سنة إن اشترطت عند العقل تفاهموا عند العقل وكلا ودفعوا والصداق وقالت له أنا بشر كان وجد روحي على سنة فأنا ندير ولاد هذه قال لك هنا تمهلوا إلا الحق إن اشترطت عند العقد على الزوج أي اشترطها أهلها لتغريبة اشترط أهلها يعني هو كره مع والديها يعني تغرب بها يديها الغرزة والديها تجيها فرعينة يقول لها حتى بعد سنة وهل هذاني شرط هكذا لتغريبتها عنهم بأن يسافر بها فقصدوا التمتع بها أو صغار ولا كانت صغيرة ولا أعطوها لكم صغيرة بل حتى الآن يمكن معه اللب فهو كالنسبة من قوله ومن بادر أجبر له الأخر وإلا بأنهم يشترط السنة بأن وقع ذكرها بعد العقد أو كانت لا لتغريبة ولا لصغر بطل الإمهال زين. قال لا أكثر لا إن شرط أكثر من سنة فإنه يبطل أي جميع ما اشترط لا ما زاد عليها فقط ولا واحدة بقوله لا أكثر لا أمكان إدخاله تحت وإلا يضرب كندره يعقد ويبقى ثلاث سنين ربع سنين أنا مش زواج خمس سنين ست سنين لا هو يتقابل هو شو قال والمانعين من الجماع وتمهل الزوجة للمرض إذا كانت مريضة تمهل والله كانت صغيرة الحاصلين لها قبل البناء المانعين من الجماع حتى يزول المرض هذا والله تلبس لزوالهما وإن طهر وما ذكره في المرض تبع فيه ابن الحاجب والذي في المدونة أنها لا تمهل في المرض إلا إذا بلغ المريض حد الصيام. قال وقدر ما يهيئ مثلها أمرها وتمهل إذا دفع الصداق وتفهمه وخلاص، ولكن ما ذكروش الأجل، تمهل قدر اللي يجهز وكذا، وتمهل قدر ما أي زمن يهيئ مثلها، يهيئ مثلها لفيه أمرها يهيئ ومثلها فعلها أي يحصل مثلها ما تحتاج إليه من الجهاز. وذلك يختلف باختلاف الناس والعرف والعادة والجهاز والزمان والمكان، ولا نفقة لها في مدة التهيئة. قال إلا أن يحلف ليدخلن الليلة. إلا أن يحلف الزوج لا يدخلن الليلة مثلا، يعني خلاص ما يعني وحلف قال الليلة ندير العرس الليلة لا يدخلن الليلة مثلا، فيقضى له به، يقضى له خاصة إذا كان حلف الحرام فيقضى له ارتكابا لأخف الضررين، وسواء حلف بطلاق أو عتاق أو بالله ما أطله وليها أم لا، كما هو ظاهر المصنف، وهذا مستثنى مما قبله بفسقه. زين. قال لا لحيض. لا تمهل لحيض. قال راح حيض ولا لما تبقيش بها حتى تطهر. ما عندهاش الحق في هذا. لا تمهل لحيض ولا لنفاس. علاش؟ لإمكان الاستمتاع بها بغير. قال وإن لم يجده أجل لإثبات عسرته. وإن طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه قبضه زوجها بالصداق الغير المعين، لم يجده بأن ادعى العدم عندوش، ولم تصدقه ولا أقام بين على صدقه ولا مال له ظهر ولم يغلب على الظن عسره، أنا وش يصير؟ أجل، أي أجله الحاكم لإثبات عسره، أي لأجل إثباتها يجيب لنا يعني الشهود باللي راه ما عندكش، إن أعطى حميلا بالوجه والله يجيب يعني ضامن اللي يضمن اللي يجيب الصدق، وإن لا حبيسة يدخلوا الحبس كسائر الديون كما سائر الديون. وأشار إلى قدر مدة التأجيل بقوله قال ثلاثة أسابيع. ثلاثة أسابيع الحاكم يقول روش على ثلاثة أسابيع 21 يوم، ثلاثة أسابيع ستة فستة فستة فثلاثة، ربما في هذه الأسابيع يوجد، لأن الأسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة أيام، فربما تجرى بسوقين فربح بقدر المهر، فإن كان معينا فيأتي بها للمصنع، وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا، فلو دخل بها فليس لها إلا المطالبة، إذا فات منها ودخل بها خلاص فليس لها إلا المطالبة، ولا يطلق عليه بإحسانه به بعد بناء المذهب. قال رحمه الله ثم تلون بالنظر وعمل بسنة وشهر. ثم إذا ثبت عسره بالبينة السيدة ما عندهوش أو صدقته هي تلون له بالنظر، شوف حسيدك يزيدوا أسابيع أخرى، وإذا لم يثبت عسره ففي ثلاثة أسابيع ولم تصدقوا. فقال الحطاب الظاهر أنه يحبس إن جهل حاله، بالأخرى عنده وراء ما خاف ترى ما حبش منه ليستبرئ أمره ولو غلب على الظن مشروع فتلون له ابتداء. وأما ظاهر لا فيحبس بين عنده ما حبش يخلص الصدق إلى أن يأتي ببينة تشهد بعشره إلا أن يحصل لها ضرر بطول المدة، أو إذا كان سبعين بعد سبعين وخر وخر فلها تطريق فلها تطريق، أن الحاكم يطلق عليه فلها تطريق. وعمل في التلون عند الموثقين بسنة وشهر ستة أشهرين فأربعة فشهرين فشهرون، هذا ضعيف قبل قوله بالنظر. وقال رحمه الله وفي التلوم لمن لا يرجى والصحيح وعدم التأويل. وفي وجوب التلوم لمن لا يرجى يسار إنسان ما عنده وجه محبحب لأخبار هيا ترى ينتظروه مستناه ويتلومون كمن يرجى، لأن الغيب قد يكشف عن العجيب وهو تأويل الأثر وصحيحة يتلومون بالتلوم لمن لا يرجى. وعدم التلوم فيطلق عليه ناجزا ما كانش ما عندوش أي طلق عليه متى ثبت عسره تأويله. قال ثم طلق عليه ووجب نصفه لا في عين. ثم بعد التلوم وظهور العجز طلق عليه بأن يطلق أي يطلق الحاكم أو توقعه هي ثم يحكم القولاني. قال ووجب نصفه أي طلق الحاكم ومن بعد يقول أوقعت الطلاق بل يرني طلقة من عدم ثم يكون عقدا، ووجب عليه نصفه إذا طلق قبل الدخول سبب الإحسان، ولكن يعطيها النصف تبقى تتبع فيه. وكلامه صحيح في أنه قبل البناء هو كذلك لا طلاق عن المسب بالصداق بعد البناء كما تقدم يدخل بها خلاص. قال لا في عين، لا إن طلق عليه أو فسخ قبل البناء في نظير عين به أو بها فلا شيء عليه لأن فيها العيب كما تقدم في فصل خيار زوجين طلق قبل الدخول بالعيب ما فيش صدق. ولما كان للصدق أحوال ثلاثة يتكمل طارة ويتشطر طارة ويسقط تارة أخرى كما إذا حصل في التفويض موت أو طلاق قبل البناء وكما في الرد بالعيب قبله أشار إلى أن أسباب الحالة الأولى ثلاثة بقوله. قال وتقرر بوطء وإن حرم يتقرر جميع الصداق يعني يعطيها جميع الصداق الشرعي المسمى وصدق المثل في التفويض بوضعين بشرط إذا أدخل بها ووطأها يزو جميع الصدق لموطقة النبالة وإن حرم، ولو كان هذاك الوضع يكون في وقت حيض ولا نفاس، وإن حرم ذلك الوضع بسبب الزوج أو الزوجة بسبب الزوج ما يكون في الإحرام ولا يكون أو الزوجة كانت عليها حيض أو هما كفي حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف أو إحرام في قبور أو دبور مهما كان يعطيها الصدقة كامل ولو في دبور ولو مكرم لأنه قد استوفى سلعتها بالوضع فاستحقت جميعه. وأشار السبب الثاني بقوله وموت واحد أنا قلنا وتقرر بوضع ما ينحر يعطيها الصدقة جميعا. الحالة الثانية وموت واحد منهما ولو غير بالغين وهي غير مطيقة وهذا في نكاح التسمية. وأما موت واحد فالتفويض قبل الفرض فلا شيء عليه، وموت واحد منهما يكمل الصدق. وأشار الثالث بقوله وإقامة سنة وفرض وكان قبل الدخول. وأشار الثالث بقوله وتقرر أيضا بسبب إقامة سنة زوج بها وبناه ولكن ما قربهاش بسبب مرض ولا سبب شيء، وبعدت عنده سنة من بعد هنا شرعي طلق عليه والله هو طلق. هنا يعطيها الصداق كامل لأن إقامتها سنة في بيت الزوجية يقوم مقام الوضع. وتقرر أيضا بسبب إقامة سنة بعد الدخول بلا وطء بشرط بلوغه وإطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطء، لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام الوضع. قال رحمه الله وصدقت في خلوة الاهتداء. وأنا وصدقت في دعوة الوضع في خلوة الاهتداء، هي قلت راه قربني صدقت في دعوة الوضع في خلوة الاهتداء بيمين إن كانت كبيرة ولوس فيها بكرا أو ثيبا إذا اتفقا على الخلوة. صحيح راه متفقين على الخلوة ودخل بها وراه معترفين بالخلوة بيت معاه وثبتت خلوة ولو بامرأتين فإن كانت هي تصدق وصدقت في خلوة الاهتداء فيعطيها الصداقة. فإن كانت حلف الزوج ولزمه نصف الصداق إن طلق، وإن كان غريم الجميع. فإن كانت صغيرة حلف لرد دعواها هو وغريم النصف ووقف النصف الآخر لبلوغها، فإن حلفت أخذته وإلا فلا ولا يمين ثاني عليه. وبلغ على تصديقها في دعوة الوطب قضيه. قال وإن بمانع شرعي وفي نفيه وإن سفيها. وإن كانت متبسة أو متلبسة بمانع شرعي كحيض ونفاس والله كانت صائمة، وإن كانت متلبسة بمانع شرعي كحيض ونفاس وصوم تصدق. وصدقت أيضا في دعوة نفيه إذا قلت لا وقرب ليش الوضع، وإن سبها وأنا وصغيرة بلا يمين إذا الموضوع أنه قد وافق على ذلك بدليل قوله وإلى قربه. قال والزائر منهما. وصدق الزائر منهما هو زارها في بيتها زلتهاش والله هي زارته في بيته. وصدق الزائر منهما في شأن الوضع إثباتا أو نفيا، فإن زارته صدقت في وضعه لأن الرجل ينشط في داره في بيته ولا إمر بإنكاره لأن العرف نشاطه في بيته. وإن زارها صدق في نفيه أو قلت راه طالع وأنا في دار بابه أنا هو يصدق لا لأنه لا ينشط في غير بيته ولا عبرة بدعوها الوطن لأن العرف عدم نشاطه في بيته. وليس المراد أن الزائر منهما يصدق مطلقا بالإثبات والنفي، بل المراد ما علمت. فإن كان زائرين صدق الزوج في نفيه كما يرشد له التعليل. قال وإن أقر به فقط أخذ إن كانت سفيها. وإن أقر به الزوج فقط أخذ بإقراره في الخلوتين اهتداء وزيارة أو لم تعلم بينهما خلوة. إن كانت الزوجة سفيها يعني قليلة ضعيفة العقل حرة أو أمة أو صغيرة مطيقة يصدقه. قال رحمه الله وهل إن أدام الإقرار الرشيدة كذلك أو إن كذبت نفسها تأويله؟ وهل إن أدام الإقرار لأنه وطئ وهل إن أدام الإقرار بأن وطئ تكون الرشيدة كذلك كالسفيهة فيأخذ بإقراره كذبت أو سكتت باحتمال أنه وطئها نائمة أو غيب عقلها وغيب، فإن لم يلزمهم بأن رجع عن إقراره أخذ به أيضا إن سكتت، لا إن كذبته فيعمل برجوعه ويلزمه النص فقط، فهي ففي مفهومه تفصيل فلا اعتراض عليه. قال أو إن كذبت نفسها تأويلا، أو إنما يؤخذ بإقراره. إذا كذبت الرشيدة نفسها ورجعت لموافقته لأنه وطئها قبل رجوعه عن إقراره تأويله، أما إن كذبت نفسها بعد رجوعه عن إقراره فليس لها النصف. والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام.